جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. صحيح البخاري. عن عبد الله بن عمرو قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن محمد بن الأسود بن خلف أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فجاءه الرجال والنساء والصغير والكبير فبايعوه على الإسلام والشهادة. فأخبرني محمد بن الأسود قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد باختصار ورجاله ثقات. عن عمرو بن العاص قال: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين تريد يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم فحتى مات. فقلت: وأنا والله ما جئت إلا لأسلم، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فبايعته ثم انصرفت. صحيح الإسناد. رواه الحاكم في المستدرك. عن ابن الخصاصية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فمالي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم، أما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قال: ثم قلت: يا رسول الله أبايعك فبايعني، فبايعني عليهن كلهن. صحيح الإسناد. رواه الحاكم في المستدرك.